أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشركا وعشركي كوئي كنتنان وحونا كميدي عشركي نوس عدي كنا سابسنا تفسيرك قرآن الكريم كاه الذين يتبنى يدود بوكا قوما آيادة سقاشا يتدبوك باللابان آيا كنميدا من سورة المائدة آيادة بقول يسيدنا واكوع بيهاي من سورة نفسها كسل سورة المائدة كميدا آيادة عشر كوه ريس آيابا إلى ذاهاي وحيا لها وهوين يخبقين أيي بشر كجودة هندن يا منافع وسوق انتهاي كارهان بس في مكدة جناء قريش هي آيات كحسن كعبلا هي بلاها حرمة لأفرطة هي حدية كعبلا لوس هديين أيو أما إن حرم كالوقرو هي وحي على ما يعني حنبرسنيه كل كأي ذا قريش قبل الإسلام إن جاي جاهلية ذا كجره هي حرم ك مشركين كي قال ذا قيمين جرتي عرب لنا قيمين جرتي كل كاسا حولها الله وضو إيا دادك أوسع ذا حرمك إيا بلاها حرمة ذا يا إنت بل تحقلين جري التقديرين جري والله حرمين جري حرمة ذا مرك إيا تقديرتها بلاها أشهر الحرم كافرت الله حرميي أما كعبا ذا الله حرميي أما وحي هدية الله وذا الله حرميي أي إيا قاي شخصيا قولا غير مكاة قارهان وقفا إلي سجلين ونبت قليا ذا إيا تحقلين ذا سلاح درب الله قدريو أي جاهلية إيا وإسلاما لبدا بالله قدرين جري وليبا مركاسي الحمد لله يهديكم الله سلاح بالله حتى الدولة جرتوا اللغو كالباقو مركا الدولة مجرين مركا وحيالهان يبقي ما يقيمين طولة أي دولة بنما حساب سنة أو سلطان هي أول لها يقال لكو إلى الانجري قال تعالى إلى وحي رجعل الله إبا وحي يالي الكعبة أقل كاقيم يقبضا عرم كما كقيال البيت أقل الحرام حرملة قياما مراتوس قول الناس دادك أغيالي وأمود هذه حق ديني حق دنوي إنت مركا لغا هدلو أمرضي إي عجي حق الدنيا دا مركا لغا هدلانا لبدا الدنيا دا ولا فدفارا أهنا النرل وعلى قدميو دادي بيا إيا النبات قليو لبدي با الله ما شكو قال هذا إساي وإلهي ومن دخله كان آمينا قفكي قال آمين بو نقونا يا والله وابال شكتي وإبا يري سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء خزقا من لدنا آياتك لو بكير أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم تريد أن يجب بعد أيام ملك بكي وعلى دفايا حوالا لك أفضوبايا رسالا لك ربحايا يقول ما شأنك إعباء أنا بدقل يكدقي أي يدقنيه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم كل كان لبدا الدنيا ذا نرس هذا والله فنبرا أحنا وحلحنا بادي بيه إيه النبت قليه لبدي با ما شاء الله ديغي كل كان سأيه اللواء بالسيكتون ليري فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف كل كان جاهلية وإسلاما من لا قدريو ولا تحقريو ولا بدباديو وحد يدي حوراها لكينو أي أي أي كوكا وحي نغطى قياما للناس ذاتك مراد يديتي أي أكوه أدونك أي أكوه آخرة أي ألا بدا وميش أكوه داقاي تلفاد وشهر بشي الحرام حرمة لهاي أفر بلودوي أشهر الحرم بالليلة رجب ذو القعدة ذو الحجة محرم أفر تاد بلودوي أفرت إياقنا ألا حرمي قلت بلالا إسنا بدقى اليوم والهدي حوله الأول حرمك يكون مراد قوم ما تدك الله قدك يو القرائد على ماذا حدية الله يلي وحبينه على الاستعمال جري حرمك قفك أوسعدنا على ماذا لغو كرتوس فميسين جري مركو كسقائينا إذا حرمك على مئيو ما يحلق قادو قرتك وحيان جري قلت الهركان لأوران جري ووفدي إذا الله صعد أي حرم كيسي أما كيمي قلت إلا قد عيسو قول الله إسلامه قول الله قالي يهان جرتي رمضان بحجرين هدفك عبادة إيا عشر الحرم إيا هدية الله وضع حرمك إيا على ماذا كتال إنت بوحي النغدان هو قدهان بذك بني آدمك ولا سيما المسلمين المسلمين تا مراد كودا قلنية فارهان سكان الحرم بابي الدرجة الأولى تدك حرمك الدجن هي كفا إذيسا ذلك إبو حصله يالي يتعلموا إن ذوباتا أن الله إبوين يعلموا إن أبيعي ما في السماء هو إرغي القدود وحفوصه أقول إبا إن الكذب أبيعي مصالح ذو أبيعي فنهض أبيعي وما في الأرض إرغي القدود وحفوصه أقول إبا أيو إيجا إيجا نهض يوحي بعينين وإنت أبيعي وأن الله إبوين بكل شيء وعلى كلمانتي عليم الله أقوم كوبي اعلموا وحالو باتان أن الله معبوس قرل وعابوده شديد عقاب عقاب تيسو إني درمتها يؤغاد لمن عساه قفقكو قعن سيرا وخالف أمره وحفري ديدا عقاب ذلك إنو أهيو أغاد وعاكلو باتان وأن الله إبوين غفور الله لافض بدن لمن تاب وعمل وعمل صالحا ثم اهتدى أيه لافض بدن يهي رحيم الله نحرس بدن بالمؤمنين من ذهر ما يسر علي تبلاك المان بينه ليه يقف وحداد مؤمن تاي رحمد هك قدون سني فغدن هك وجرته وإنه شدد العقاب يهي آتي حداد تاينا من العقاب درنا إياك ليه ما رحمد ليه يقف مركز الله ماذا تلمانه لبلب بلاياي ويسود اللي ترنيه قل كان رحمة ابه وليها كقوصاني عذاب في سنة وفن عذاب أركي حيث كبقينه ما على الرسول رسولك المهمة دي سينة واتنا رسولك الله الدريكور كيسا ما عليه الصلاة والسلام إلا البلاغ جارسين وحي الله الدري تقول كيسا اللقود بجيه وأمد جارسيه أيها دوشي ساء والله ابنا يعلم الأقوي ما تبدو سلي يسنب وحاد موجين إيسا وما تكتم وحاد قرين إيسا أيو اللبد بأوياي ويحاسبكم عليه حاد موجيسان فيك حاد قريسان واللبد إيبا إذن كنوا حساب سمايا إذن كان أبا المريني قل لا يستوي الخبيث والطيب كل وحاتر هذا رسول الله أشعب مدى لا يستوي جماع الخبيث وعهم يا وطيب وحوان أكثر لماذا اللهم ليس أغلبه أما يسكن من معها كلك الخبيث والطيب من القول والفعل والأعمال والاعتقاد انت بواسوك الأيام كلك هذا الكحن يا هذا الكفيعا عمل كحن يا عمل كفيعا حولها حن يا حرام يا حولها حلاشا خبيث يا طيب في كل شيء أي يسوه ذاك الأيام كلك وعوية وعهم إلى وعسن لما أجمع ولو عجبك حبك يبقى لي كثرة الخبيث مت كان حن بدنان في سابك يبقى لي وطبان قال حلمو من باكو داما طبان ريالو حراما مت حراراكو داما طبان عملو حن مت ونعزن باكو داما ولو عجبك حبك يبقى لي كثرة الخبيث كان حن بدنان في سابك من ملك فاتقوا الله إله وإن كبق يا أولي الألباء تتك عقلي أو صاحبك أو وحد ربق لأن إيب لعلكم مدنانتين إنا تفلحون لبنتان الدنيا آخرة وحد الألباء كبق الدنيا آخرة لبضب والإيبان إيسا حدادا سيئب كبق لبضيب معرض للخاطر بل أي أباس بفوتك وقصوا إيسا وأدونكنا إقاب الدنيا آخرنا عذاب جهنم أيها الحرس طيب حدادا إبا كباقين جعل الله إبا وحو يالي الكعبة كعبة البيت أقل الحرام حرمله قياما مراتوسي للناس الدب إذيك أي مراتوسي نطعي من الدنيا من آخره وحجك هي عمره هي عبادي اللي سميه هي داخل اللي بحيه أولا بقل كنا قرلا ميزا ومصالح ديني مصالح دينيوينا وحتى للغة الأدوية اللي قربه وبادي يديه النبتقلية نبتقلية تالة انتنا واتالة قلت مصلحة الدنيا والآخرة أي اللغة دي بماشا قرورزا قياما توسد للناس بدك أي مرا توسد طاي وشعر بشي الحرام حرمة لاي يدونا إلى دك وحوغا يالي مدن رسولة يمرا توسد مصلحة دودة توسيسة والهدية هدية دي حرم كالله وذي إيقونا وحال الله وغيالي من مراد كدفك من يدنيا بالتوسيسة والقلائد على مدين لغنت اللوغة ليهي انت أفرتما هل يهيه وحيهيه سلطات محيليه إسلام أو دينها أو وخي برميهي الرعي لكي بيسان هيا تحقلين هيا روا هيا جعلان هيا ذلك أرنك وحول لتعلموا هنا الأوغاتان أن الله يبوين يعلم إن أغيهاي ما في السماوات فرر يالكدهد وحاكو سوغن وما في الأرض فرر يالكدهد وحاكو سوغن وأن الله يبوين بكل شيء وعلى أركب لمن في قبيدي عليم الله أقوم بدا جملة دوطوب إيا وتفصيلا كلا بكليقت أي الله بدا وحول بأغيهاي يعلموا أغادا أن الله يبوين شديد العقاب حنو جنتيسو الله درمته إنو ياي لمن أوحانو جيو عصاه جيدي وركيس وخالف أمره وأن الله يبوين غفور للتائب إنو لافد بلياي انت قفك الله أغن قوتا رحيم إنو نعريس بلياي انت الرميس الرعضة ما على الرسول رسول كركي ما إلا البلاغ جارسين حق الله دري وأمتك جارسية ماهانه وعكل كركي سماها المحاسب المجازي هو الله سبحانه عز وجل أعسك أدومها اللي حسابتها مايا أبعال لمرين أيا وإيبا رسولك أوشيزا وتبلغ بشارية نداره وأن الله إيبا يعلمه حوقي ما تبدون وعد مجيني سانحوني يسنبا يوما تكتمون وعد غريني سانحوني يسنبا كل بذي بأقي هاي كل وحاتر هذا رسول صوبانه وشيقوا مدى لا يستوي مصرنا الخبيث وحاهم من الأغوال والأفعال والأعمال والاعتقادات هي والطيب وحوناكسي كذلك من الأعمال والأغوال والأموال والأفعال والرجال وحسن هي وحن لبصمني ماها وحاهم كفقال وحوناكسن حلال في سورة العراف بينه تجدون يحل اللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يوعهم وحرام ياي وعو نفسنا وحلال ياي ملكا وحلالا يوعه الحلالين ربص من ما ولو أعجبك خبكو يبقى ليو كثرة الخبيث وعهم بدنان ديسا أكو يبقى ليو إن ملك على الخبيث فاتقوا الله إبقى بقى يا أولي الألباب يا أصحاب العبور عقل بدبال قبا والضلال هي شرك هي تغلي هي هو هي الشيطان هي الدنيا أي كو عيالين تتكان اللهين عقل وضوه سليم يهو إله كبقى وحدنا وبقى إسان لعلكم مدنانتي إن الدرسات تفلحون إن الدنيا آخرة بكو قوليزتان أدمدنتهين ترتد وبقى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أيضا سبب النزول بيهي بعض الصحابة أي صوبنا عليه الصلاة والسلام سؤال كبديي إلى مركي الدنب أو قنصدي مركا مالينكي الدنب من بركوفو لي وعنير لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينت لكم وعلى واحد ما انتئي ويديسان أموسى إذن كوايي إذا فنو إذن كوايي وعلى أبهان ياي أنا بي إذن كبا الله مصلح هذا النقايا قال وحيبوا ألكو كينايا أنا ويدين سوى قارتين أيا مركا تلبيه بي الرسول لغسوه حدي لديني عيابنا لكي مادين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله سواشي جوكسا ويدين من بركو ما انتفولي maalintii dambe wuxuu yidhi waxaa la waxa doontaan eedi weydiinaysaani weydiiya kuna talagala maanta waydinka jawaabay wax walbaa la hor keenay. Cabdillaahi ibnu Xudaafa nin la oran jiray ayaa markuu ragga la kaftama la oran jiray, Xudaafa kuma dhalay nin kalaa ku dhalay, horgal baad ahaydu hooyada iyadoo caloosha kugu wada ee odagan Xudaafa u qarisay. Cabdillaahi Xudaafa waalidka kaale yahay kuma dhalin ninkan hooyadaa qaba, xoogaa cuqduu qaaday. Markaasaa mar walba lagu dhihi jiray isagaa su-aashii la soo booday, man abi yaa rasuulallahi buu yidhi, aniga waxaan u cilqabaa aabbahay inaad ii sheegtid. Abuuka Xudaafuu nabiga ku yidhi, aabbaha Xudaafuu wadaadii dhashaa la dagaalanto oo tirinkaari kugu dhacday, maxaad u weydiisay rasuulka fagaariya minbarna ugu weydiisay, xaggee ku qabaysan lahaa oon geli lahaa haddii waa ninkan kuma dhalin? Kolka markuu weydiiyey kaas waa lagu dhici kari waayey, kulaylkii nabigana waa la arkay. Cumar radiyallahu canhu waardaahu ayaa durba mowqifkii haleelay, arkayna meeshay kala marayso rasuulka hortiisu jilba jabsaday, wuxuuna radaynaa billaahi rabban wa bilislaami diinan wa bimuxamedin nabiya wa rasuula. Markaasaa nabiga qaboobay, minbarkiina ka soo degay, hanaantaanna markaasay sidii ku timid, iyadoo marka hore su-aalaan loo baahnay. Ayuha annaasu kataba calaykum alxaj فحجوا الرسول كأصحابته كويري إلى حجبه إذن كواجبه وإلا حجية وليضا إستاذيه البادية أكل عام يا رسول الله إبوي وصنة بلومن لك الدوني ويسلام سي رسولك مركة لك حالية مركة حادوك حالية صدح قومك وأكل عام ليه يرسول كويري لو قلت نعم لو وجبت ولما صدعت. استفسالك حدي النبي هو الشيخ meeshaasna ixtimaal ay geli karto hadduusan warkii isagaba bayaanin xumuunba loo qaadanayo, mar buu waajib yahay. Marka haddii lagu naqnaqaayo isagaa bayaankii laga rabay, wasadaqa allahu fii qawlihi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilay, bayaanka waa shaqadiisi isagaa laga rabaa, ciridkiisa in laga dhiijiyo, afka gacanta laga geliyaa maa. Markaasuu minbarkii ka soo degay أيضاً سيدي بيكوتمي فقال عز من قائل يا أيها الذين دك آمنوا حق الرمي يو لا تسألوا هو يديننا صوبنا عن أشياء شيء الحق إن تبدأ دين لموتي لكم إذنك تسوكم إذن حنان قليل وحل ويديي ووحي لو ويديي كملها وبيدي بنت الجاهلية مدبايري فين أبوي أباي حقا كجرة أبوك في النار بقوي قل كاسو عروس أوي صون قوي محاد أويسا أبوك وأبي في النار صحيح مسلم بيكو سوغن. إذن وضياشا جاهلية بنتي حالكو دي محوية هي حقين لكي أي سؤال وبهي أي ما قل كاسو سؤالا مهما هاي هايش كداية لا تسألوها ويدينينا أنا شاو أحيان حقود إن تبدل لكم هذه الليلين موجيو تسوكم إذن حمان قلين إيسا وإن تسألوا حداد ويديسان عنها على شهادة ويديسان حين قرطة ينزل القرآن قرآن كالذى جين أيو تبدأ لكم والله يدين موجين حد الله يدين موجية وإذن حمان قلين. أما سؤاله هراء إعان الله بحني هراء ذو قيستين ليدين كعرفي عفى الله إبوا عفيا عنها سؤال ذره ويديستين والله إبا غفور ألا ذلك توبت كانوا ونافد بدن حليم دلقات بدن لا يعاجل العقوبة إقابة كمدة دجية على مستحقها قفك متي كمدة دجية قد سألها سألها انكو اللامدة وعن نبي ياشودي ويدي قوم ضد من قبلكم ابن كورتين في سؤال ماذا حدق له نبي ياشودي حدين لوك جوابين ثم كقذل بي أصبحوا نغدا بها سؤال شيء ويديسين كافرين كوا بانية تفلتنا ولا هلاقيهم. قل كان سؤالها جوجيهم ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة الرماء فروا أيضا لغوشيكي ونقن جاهلي جيجي حولها النيف كاملة انت دقاها لجحجعو سيلا يقان لو جحجعو يوحى اللورانايا إلى هيالكال اللوان ماي حان اللقم مالي ماي دوشاذا لغو قوري ماي ما دوان ماي أحيرا الليلة مدنا صائبة كعانتا لغا قادا يا ولا سيدينا يا وحيرا بيها اللينا يا وحيرا بيها قيسا بيهي ربس عبا يا لا دوان ماي مدنا وصيلا الليلة كنت يكون عمرتا واحدة دي أي دورس كدبا كنتي إيضا إلى يالك اللصينا يا ولا حامي في تلك القرطة المدينيك مركو كجيرا نبديك أو وحي إلموه دلي تبرقلو طبعاً سنو يا حامل دبرك يسيبو إلى لي لغو قوري مايو لغو دوان مايو أفر تانا جيرتي مركاسا وحال لغا بيجي جيري إني دين كاي والله كاني كيبا إبان فيه سبحانه فقال عز من قائل إبا وحو يري ما جعل الله إبا ما هو سيالي وشرحي إيا الدين لغو شاقي مجيران من بحيرة لغا جاء إبا ما شاقي ولا صائبة في لدينا يينا إبا ما شاقي ولا وصيلة في الماحري رزي إبا ما شاقي ولا حامي فتجي دوسي سيلة لي إبا ما شاقي هو حي دين شاقتي ما حديا دين شاقي حقاو حكيم ولكن الذين وحى كفروا حق الديدي ويفطرون أمنايا على الله إبا وين كركي الكذب بان أولا حولا عندها جيحان سيدان هلا يالو إله بايري مركا إله بايين كبان أمنايا وحي بجد ييماها حدنا كلك انتي بان ومتاع رنت باللوذي بان أمتان انت بضان وقلك بسيداتا سقاشا ومقلدين كوي بإسكسار صدان وأكثرهم بدنكم لا يعقلون وحقران مايانه أبي أوبا لقصو قاري إيه أمدين هور وقلك كوان دنبه بدن ومقلدين مؤسسين في وحام باللوذين ومبصرين قلك عدد إيبا كبان أونتي أو حسن جدين انتي جدين إيبا كنبي إيادد بان ريال عسكدي لبدا سالله قيب سمي إتكاسي مركا لو عقل عليان لوانيو أو الليلة والوحان إتكدائي إلى الدين كو صوت جيئي إلى الرسول كو صوت رئيس النديسة كالي سيوحنا تنجرين ألك وإذا قيل هدي اللوهي لهم للمشركين كوا بحيرة دي صاحبة دي وصيلة دي بخت روة هدي اللوهي تعالوا كالي إلى ما القرآن أنزل الله إبعود جيئي وكالي وإلى الرسول صبناه وكالي إلى سنديسة هدي اللوهي وحي سمعين أيان حمية الجاهلية كل كهديه يدقنك يدقن حمدودي ويفعلون أيان قالوا وحيلانيهم حسبنا وحن مغفلا ما دقنك أن وجدنا هلي عليه دقنك دوشيزة أبانا أبا يلوحن كسو قارنو هديه دقنا أبي أبا تلو سو قاري فنغفلا رسولنا وحقوف لمينو وحلو دجيينا وحقوف لمينو وحلق مغلينا وحقوف لمينو إلا سيدو للي لأرك أبكى يا ووغا وحكسو قارتي حتى يوحقوا منهم أهلا وسهلا حتى يقين وحضاهم قال جاهليا ووثانيا وإبليس لمية وعذاب كجير هديهين ما يكذب صعن قال تعالى إلى وحيين أيات صبيعون أحسبهم ما وجدوا عليه آباهم وحي أبيالكو كهلا ميا كفلا ولو كان آباهم حديث أبا يالكود يهين لا يعلمون كوانو غي شيئا وحبا حياته حدونا أبا وحوم يهي لاري وديك ربادية ومعنون ورهي وإسك بابا يدو يهي أديك حدادك أيان روناتو ووحو سلساكي أركين أركتو ما أبادك دابا بابي ولا يهتدو أيان ودكو توصني ودحانوصن حدا يهنكو توصني وإيهي أيان وحو غيبا الله أكدك أما دباكي مسابي أبا قمي هاي دبكة حدوق اللعين هاي حكت ربين سيباي كار دين ترى إلهك أبورتي أباك لحق ويفع كسولك اللقوص وديري الرع وحيك اللي سود جيي الرع أبدا نقبع يا أيها الذين دك آمنوا حق الرمي لا تسألوها ويدينين عن أشياء وحيا لحقوها ويدينين رسولك انتم قهدين لموجيه لكم إذنك فسوكم إذن حمان قلين إذا وإن تسألوا حقا ويديسان عنها أشياء العقد حين قرطة ينزل القرآن قرآن كاللتجين أيه وذلك في حياة النبي انت صوبنهن لياي قرآن كي واسعون أيه حداد ويديسان وحي بإيمان أيه حد الليلين جوابنا إن عجب قريم بألغي جابا إذا تحابورنا إن تبدأ لكم تسوكم وإن تسألوا أنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم والذين موجين أفى الله إبا إذن ما يستوي إذن كعفية أنها سعشي حرود عدي إنها هو النقلنا والله إبا وين أفور للطائبين يبكي قلت إنت كم نقطة أيها في البلنيه حليم وطلقات بلنيه لتأخير العقوبة تقابة ديبون دي جدا على مستحقها كم متكرك العقاب ديبون دي جدا أي ربك طلقات بلنيه أضوع عدابة سألها إن سؤالها أي ويدية أو منضب من قبلكم إذن كوري أي أيها النبي أصدي ويدية ثم كالقذالنا أصبحوا وعي النغدان يا سؤال أي ويدية كافرين كوة بانية ما جعل الله إبا ميال من بحيرة لقجح ولا صائبة كي لجاية ولا وصيلة كي أولاد لديك حريريزي ولا حام كتبه سلالية إبا مشرح من الجيدين ولكن الذين وعى كفروا قالوا بيبا يفسرون أمنايا على الله إبا ويندشي الكذبة بان وأكثرهم من توضبلنا لا يعقلوا تقليد يسارسي لعل أي قرن في وقاتل وهي وعي أبيهين با لما أركو وإذا قيل هذه اللوية لهم مشركين تعالوا كالايا إلى ما القرآن أنزل الله بججي وإلى الرسول سبنا في حياته كالايا وبعد ما ماتي سندي سبا جوكتي كالايا قالوا وعي أرانايا حسبنا وحنه فلا ما دقن كأنه وجدنا هلي عليه كركي أباءنا أبا يلدقنا كسو قاري أيان نغوفلا ما كون في رأيهاي ولو كان أباؤهم حتى أبا يلقوديه لا يعلمون هو أنا نغي شيئا وحبا أو ولا يهتدون أنا نكون توصنين على طريق وضد عقا الكركي إذا نكون توصنين اتكروا مين يوم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم آيادة وحا إله ليس مؤمنين وحين كلها ليس انت ابر ميسي حدي توصنا له شرع عبادة كنت توصنا له انت ابر ميسي قالا حضئنا ينكرقرينين لكن ما لآيادة انك مؤمنين تنفتينا وحضا حيثو قليل وحدي قف مؤمنة ووحو سمينا يا أدركتك هل حضينا دل رب عليكم أنفسكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن لغا تقمت الماميس وحيت الماميس أبو مانو حتى إنت على الرميسي توسان إنت ألا بينسي وحميه لكرايا وحي لمتاي ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبي قلت خطأ في الفهم كرسلي آياد اللوغة في قول عروب اللوضي أبو بكر رضي الله عنه أياد داريمي الكاسو ماني في دبع من بركفولي أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم آياتنا الأخردان وإنكم لتؤولونها على غير معناها وهي الآيات شيئينين وأكون فصرتان وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبره بان مغليمه ليقول إن الناس إلى رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بإخاف يا المغلي كلك آيات معنى هذه أو إسك سريعة لا يمركم من الله سواء عزماء قال إذن ببي مايو إذا اهتديت حتى إنتنا مؤمنين إنتنا لبو قبضتان وقود قمتان إن دين اللهين وحبا إذن يالي ميزو أي وحا لك حص بغي آيات معنى هذه قيمي قبضنا أو وحا لك بغي قم لا أركو أذيك أن دمت هذا الله قد قدون قف قلدون هوقل وحي بعض إسي مرك على هذا الفهم سيء كرسل عمر هيدا مرك المفصله مسؤولي ولم بيقاتي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بيباب إسي وأمر أهلك بالصلاة بيباب إسي المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون وحي بعض إسي حلك أصور دم إذن أيد معنى تلمانتي وعود إنتي بر ميتي تكيب بصرك اللباء إلى وحيف ميي آدم كصو بلو إلى آخر مؤمن قربوي وكوح إلى وحي بينيين إبليس كصو بلو إلى آخر واحد وقرب كل كان لما ذا حزب أمبال لياي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم مفلحون أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لما ذا كان لياي وعلى كيس نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى البشر ودعينا إلى برياي إنك ندعي في مقدري في قوله فاغفر لي ولوالدي صدق الله في قوله إنما المؤمنون إخوة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ملك ولا لوي إذا بطي وعلى ماذا قرب قلت قرب كينا إبرمي حداد هكا أكتان قرب كإبباني وحيد كبري مايا قال تعالى إلى وحي لي أيها الذين دت آمنوا حق الرمي أنت إبرمي إليك عليكم وحد لازم كان أنفسكم إذنك على الرمي نففي الكيني لازمة إسقع عن قبطة إسقرب قبطة حجر تعاون على البر والتقوى يسنجين تعاون على الإثم والعدوان لا يضركم حداد مؤمنين تين إذن ديبي مايو من دب ضل اللومي فالموسى إذن ديبي إذا تدعيتم إنتين إبر رميسي نب حدادوها ننتان إلى الله إبوين أيام مرجعكم لا بشدين النقطي جميعا سادود أنتين ومؤمنين بوتين فينبئكم إبوين أضال مرنايا بما وحاد كنتم في الدنيا الدنيا لقد هدكوا عن ترتين تعملون قوة سمعية أقول يفعل الباو يا أيها الذين دك أمنوا حق الرمية عليكم واحد لازم تان أنفسكم إذنك مؤمنين تعنف في ألفين لا يضركم حداتي المؤمنين تيذن بلي مايو مندد والله بادي يوضي إذا تديتم حدا إذنك هنونتان إلى الله أبوينا مرجعكم لا فشدين النقطي سميعا ساتود أنتين فينبئكم أبوينا وإذن شاقايا بما وحاد كنتم في الدنيا كوا أنجلتين تعملون كوا سمايو يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم فدح ذن آيضوب ودن بيش درسيك دن بيش لجيدا معنى هيكاد الآية علماء المسلمين ورسيهم المفسرون ذلك الدين تيقين يوحى يذكر رعين من أصعب آي القرآن قرآن كآيانيه إيسا فدح ذن آيين يغبرنيه نطقا وإعرابا وحكما لبضبا أدبا لوقع على مركات لغيس سووا نزول بين هاي من مسلم وصحابي وانت النبي قبلنولا ايه وحو الله صفر إلا بقال يندد كوا هو ذا الدقية ايه الله هو ذا الدقية هاي باكنا مسلمي هاي لبدا نقالي لقيا بالمادر بين لي وقرابا لي هاي قل كان لبقال بان المسلم الله صفر دلك عشان بالتقي بدي عالة سوق ذي بركي بدي عالة سوق توصو نقض لي هاي مسلم في واحد صدي ماشا وجودانا وحكما يقانا صحوتا اللقوية لفظا نقالو قعلك لأم الجوغو وحو إسقرتي إنا يولمات وحو يالي دردارا إيا مرخاكي قليل إيا قرال بو انتي بايزكو داري وحو يري انتو ورقات قري وحو يري وحكا تري كذا هدان من تاني دانا يدوغا تتكيين الجارسية وحكا مو دردار ماي قرآن نوو سمعيي إشهاد نوو سمعيي وليهي بلعاد انتك كوبانتو هي وعا ايتاي وقاذا واسك مرخاتي كالنغضة فردالا نوو حايقا جارسية دوتك نجي واسقانا ورقد النقال انتا مركو اسكو دريني أبوه وحكيموها وورقد قارهانات قري مركاسو وحول حقليه كرباش كرباش وحالو رنجري نافك وحدوش اللقاء سارو ورقد اووكا قريي لكن واحد تنكو قرن وباكو قرن جمال كي ورقد دي هدى اخرية صونا كعين ولاد كينا حضاله اي اراب الابتي سي كميدا وكو قرن ورقد انت حولا ورقد يكو تصرفان دي في قاتين الابت وحي اي جاية وغلقا قاضي ورقد دي قارا هانيت باصوب بحضي حدي اللي اغري الاب تسألو واركي alaabti warqada ku tilmaamay nimankii horaba waa ogatay arab geeyin balabe suuqa laga hadh suuqana wixii awliinay waa la yaqiinay hadal waa la yiri nimankii xaq alaabta nimankii ka timid halka ma aan li jirin qolani xaq ka timid safarta keento aanu ka gabanay وحي ورقد اي شاكتي عرارتي ويسكوي مادين مركي هوري دعوة لسامييي دعوة لسامييي لبادينين ايا انتلا داريي ايا وحي ديبين لغا قادي مركي دنب اي عرارتي لاركي ايا ورقد لباد اوكا قاريي حوال لباد بالا اوغي قلدي لحالكي سلي سومي بوا قلدي لحالكي سلي با مركي دنب لارتي عرارتينا اللو عليي. قال تعالى خبوح يريا أيها الذين دك آمنوا حق الرمائي شهادة بينكم قلت ما يسوء كيما ورك وحما شهادة ما سوى الوصية وفعلا لبدي بواطاي إن كان أفنوا كدر دارمي مرخاتين من كان وقال لي قل أنه سمعي شهادة بينكم إن كان أحدين مرخاتي قادة إذا حضر الموت حدي قيلتما أحدكم قفكين هدي قيل كتمات شهادة إني أغاث اللوبة هاي حين الوصية ملكو دردار ما هي سيدا سيوح الجيران أولي هاي هدي حق لأولي هاي يهدو دلحق لأولي هاي يهدو حفين هاي يهدو دردار ما هي حين الوصية ملكو دردار ما هي مرق اللوبة هاي إني دردارا كيسي مغلان إثنان اللبقفو كير لموقرة إثنان فأكثر طبيعي كبضا لبا كفرا لودي لكن لبا والبماء لبا لا سجوا عدل وضيال دقن ومسلمة ودورسا وألا كبقيت وقبل دوني لبا والبماء هو عدل كرسول صاحب أخيار ومنكم إذنك مؤمنين تأذنك منه ظل وإيمك ماشي مؤمن مجهول وولاك سعطنا يدورك كل انتي أي لبا قال لسعطي فتك ماشي دقن أي قاليين سين ليالا يا أواخراني لفكر برونون من غيركم أن نسلم باهين قرمي كوا إمانا يا إن أنتم إذنك مؤمنين حتى ضربتم سفرتانو في الأرض تلك قديسكو سفرتانو فأصابتكم أي إذن ورينتو مصيبة الموت يري بلده أي قيري إذن كدكتو لما قال مرخاتي الله قدبو لما قال حدو قل كي وحي من كان دينتي وما قشيي قدنا يا فقارا لقينا يا قر عصر انت من الأكبر الله كل منا يا نحن وضعنا لجوجينا يا عديا للي يا منك مسلمة بنتي وحيد المقاسي يسال تحبسونهما لبدي قالوا جوجينا يسال من بعد صلاة صلاة عصر كالقدال ايا لجوجينا يا فيقسم لبدا قالوا دارنا يا بالله ابوين مبيعي مروا بالله دارين ماي ان ارتبتم حداث شكسان وطرادا قفك أن وحسوه توصني قلقك كالقفة يا مدوح سرسراحة يا وعلى قرنة يا مرك إنو سنداعات هاي إن ارتبتم حداث سكسان وما حيكو دارن وحيكو دارن دار طولي واسن إله بارلقيني قرآن كيكو صدقتي لا نفسري قدن مينو به ابن مجيحي صمانا أدويو كو قدن مينو ولو كان هبا نغلو كاللو مرخاتي كعايو يا قربا قرابك وصاحبة ولا نكتم قرن مين هير هذين شهادة الله إلا شهادة من حقوق الله حقا يدولي شهادة كمتال وحدك تهدات قريسي أما سي وحجر شاكتب الله كون احجبتما وصدق الله في قوله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه ومن أظلمه لمن كتم شهادة إنه من الله قل كوا من حقوق الله قل كوا لأن نكتمه قريم مينو شهادة الله إلى مرخاته نقولها إنه قال قريم مينو أجل هذين اللبدا قال إن أنك إذن حتى شهادة بقرين لم من الآثمين ندك الجنبابي أيانو كمدنا سلاسي أرنايا قل كوا ركودي والفلين أيا وحيشكوها الله نوال الرميزان أيا وأن الله قال أيا وحي ديبا فإن عصر سيد عليها بيلا أغادو على أنهما لبدي قال استحقا إلي متين إثما دمد ورغد بان لها لي على بدي ورغد كتل الله مقالة دي لها لي وعلى بدا المقالة ما أولي حقائق دين كتمي كبلي هبل بالوكا قداني حرام صوب علي فإن عصر هدين لا أغادو على أنهما لبدا قال إلي استحقا متين إثما دمد آخران اللبكرة قول لبا مؤمنة أيا يقوماني استاقايا مقامهما فقاليه اللبدا قال لجوجيه بعد العصر لما مؤمن باجوكسن لما ذا مؤمن وكوما من الذين كوا استحقا مطي حقا لدر دارمي عليهم لما ذا قال كون مطي ولما وحا لكينا يا الأولى يا لبدا أهو جوان بدن ميت يا ميت كددو حيق هبلي هبل كالي كدب هضلا يا ربي كل كان لبدا دم مؤمن كدار توزد لكيشو فيوقو سيما لبدي مؤمن ويدارم لله إبوين مجعي ومحي أرانا يان لشهادتنا قريبا أمك حتى أنقرينو أي أحب كحق نما بدن من شهادتي ما لبدا قال تامؤمنين بانهاي إيجانا قالوا الله انك بقينا إيجو بقي مايا كل كان أنك قريبا نظر أي قريبا ذي كحق نما وين وما اعتدينا حتى أن لبا مؤمن نهاينا لبدا قال كو حدود بمينو أو أن العالمية قال أراهي كنا بمينو إنا أنك لبدي مؤمنو إذن حدان قال هذا أصدل منه وانكو حد قدبنه أنك الله من الوالمين تدك قردرا كمل كده عملك الوقت شهادة دي يا ربي سبحانه ذلك وركاس أي أدنى أدوان بضن كلك قفك أغادو إن شهادة لك دبا سمعين أيو كلك وربينك دقدقي ماي ذلك سيدا إبو حرة بيبا أدنى أدوان بضن أي أتو تدكي مرخاتيالك إني لي مادان بالشهادة وحي أي أغادين يكون مرق برايا على وجه أوجه شهادة شهادة صدر يا هاي يدون وحن غضرين وحن الله قدمين إني لي مادان كان أولوان بلن حد أي أغادان هنا يضع يدلالك من وكدن بايو أو يخافو إن دسكو بقان أن ترد من لأيليو أيمان داريال بعد أيمانهم لا تودي كقلا إن دار لأيليو كان أولوان بلن واتقوا الله إبوين كبقى واسمعوا وعليه فرع يا مغلى وعلقات والله إبوين لا يهدي مانوني القوم دد الفاسقين الدين تكبعي إلى سواهي سبيل وهلون مايو يا أيها الذين ددك آمنوا حقرهم يا يو شهادة بينكم إنك مؤمنين تأمر خاطئ الله إذن كربوا بعدين وعاول إذا حضر الموت إذا حضر هدوني مات أحدكم قفتي الموت هدي جاري كتمات حين الوصية فردارك وقت يسي وعوي إثنان اللبو ذو عدل كرسور صاحبة ومنكم إذنك إذن كميدة أو آخران لبكال ومن غيركم إذنك مؤمنين تغيركين أو قالا إن أنتم هداد إذنك ضربتم سفرتان رب لك قميزة فأصابتكم أي إذن تماثلوا مصيبة الموت يري ورانك تعبسونهما لبدي قلبا جوجين إيسان من بعد صلاة صلاة عصر قلاش هذا فيقسم لبدي بعدارا بالله إبوين مجري إن ارتبتم حتى كشكدا ومعي كدارا لن نشتري إبسا بينه به إبا مجري ثمانا أدوم ولو كان هذا النهض قفك الله دارا إدارت كفا إيسا لا قربا قرابا نعمده صاحبا ولا نكتم قرن مينه شهادة الله إبا مخاتئ نقول يا إبريدي قرن مينو إن أنك إذا هدانو قرنو لمن الأثين تلك الدمدالة يعني كمدنعي فإن حصيرا حديل لأقادو على أنهما لبدي قال كوركو استحق إني متنيث من دمدي هو حنجرين كل أرسان يفرق على أني الراب لهلو فآخراني تعودني هو اللجبين أيا تلبات بل لأقايا فآخراني لبكالي أي يقومان استغايا مقامهما نشا استغايا فضا دنبنا من الذين تضبي كمليين استحق متي لحالك عليهم كهذا كركوضا كل متي الأوليان لبدا أهدوا أنبدا ميتك أقرب الناس إليه أي لبلا جوجين أي فيقسم تبدي ميت الحسن مسلم أي دارنا أي إلا إبوين مجعي قائلين إيقال لشهادتنا قريبا أنك أن نقرين أي أحق كالرنصم من شهادتهما لماذا قال وحا أي قرأ وما اعتدينا حد قد بمينه ولماذا قال فلا بي عداوة يدنقار كمرين إيجا نظلمي إنا أنك مسلم قادان أي إذن حدان لماذا كو حد قد بنقال لمن الوالمين أنك أخوة قردرنا ذلك أرن كاسا أبنى دوان بذن أي أتودتك إني لي مادام بالشهادة أخاطيالك وصدا الشهادة الله فرأيه على وجهها سيدك أهي كركب إني كلي مادا يبو عن قدر وعن كذب حتى عنايا أقادا أي أدوى أن بدنتهاي أو يخافوا تدكو إني بقال أن ترد إلا أليو أيمان داريال بعد أيمانهم إذا داريال كودا كذب وتقول الله إلى كعب صدا وأمرا ونهيا وتركا وفعلا وهو إذن لا يهي دايا دايا وهو إذن لا يهي صنايا صنايا واسمعوا مغلى ما تؤمروا وعجب الليهن كفرايو مغلى والله إبا ويل لا يهدي مهنونيو القوم دب الفاسقين فلاقوا بي كنبح دينة إسلامك ألا مهنونيو والله أعلم.